إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء مع هذا الدرس السابع من دروس السنن الربانية. ولقد كنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى ذكر أنواع اللذة وما يقابلها من أنواع الألم، وذكرنا شيئا من لذة الحياة الآخرة وذكرنا شيئا من ألم الحياة الآخرة. وما سنة الله تبارك وتعالى في خلقه إلا الابتلاء كسنة أصيلة يتفرع أو تتفرع عليها باقي السنن. وما سنة الابتلاء إلا وهي تدور حول اللذة والألم، فعاد الأمر كله إلى اللذة والألم. وأكرر ذلك كثيرا حتى يفقه الناس، فما رجع الناس عن الحلال إلا بغية لذة ما ودفعا لألم ما، وما اقتحم الناس الحرام إلا طلبا للذة ما ودفعا لألم ما، فما دخلوا النار إلا بذلك وما دخلوا الجنة إلا بذلك. فالمسألة كلها عادت إلى اللذة والألم. ومن هنا أردنا أن نفصل بعض القول في اللذة والألم. كما ذكرناه في الدرس الماضي أن اللذة تتكون من ثلاثة أزناد أو تشتمل على ثلاثة أزناد. الجنس الأول هو اللذة الجسدية وشرحناها وهو مفهوم. الجنس الثاني هو لذة الموافقة والإكرام وما ينبني عليها من الإكرام، أي وهو الجاه والرئاسة أو هو حب الناس أو حب الغير لك أو مكانتك في قلوب الناس. فمن الناس من يدفع مالا كثيرا جدا ليشتري به قلوب الناس، فقلوب الناس متعة، فهذه لذة تسمى اللذة النفسية الوهمية، اللذة النفسية الوهمية. الجنس الثالث ألا وهو اللذة الروحية العقلية، هذه هي المعرفة سواء بعلوم الدنيا أو بعلوم الآخرة ينتج عنها لذة العلم، أما الجهل فينتج عنه ألم في المقابل، عدم العلم ينتج عنه ألم. كما أن الذي اغتذى يستمتع بالأكل والذي لم يجد طعاما يتألم بانعدام الطعام، فإن بدلا من أن يتناول الطعام يتناول السمنة ازداد ألمه ألما على ألم. كذلك الذي لم يعلم شيئا هو في ألم يتعذب بالجهل، فإن أخذ علوما كلها باطلة وظنها على حق فذلك الجهل المركب، وذلك من أعظم الآلام في الدنيا والآخرة، ولا يستريح أبدا قلبه ولا يطمئن قلبه ولا يجد بركة ولا راحة إلا أنه يمثل أمام الناس على أنه يعيش في فرح وراحة وسرور وسعادة ولذة. كلا وأنت كلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الأزناد الثلاثة من اللذة تدور حولها صفات الجنات في القرآن وصفات الجحيم. لن تفهم كتاب الله فيما يتعلق باللذة والألم إلا أن تفهم هذه الأصول الثلاثة، أقولها لك في منتهى الوضوح. لن تعرف معنى كلمات الله تعالى في وصف الجنة إلا أن تعلم هذه الأزناد الثلاثة، ولن تستفيد أيضا من الترهيب الذي هو في كتاب الله إلا أن تعلم هذه الأزناد الثلاثة للألم، الجسدية ثم النفسية والوهمية ثم المسألة المعرفة الروحية والعقلية. ومن هنا في الجنة اللذات الجسدية من المطعم والمشرب والمنكح والملبس والحلية وما إلى ذلك، ثم اللذة النفسية والوهمية في موافقة المؤمنين وفي موافقة الملائكة وفي موافقة الأزواج موقت الزوج لامرأته وموقت المرأة لزوجها. وأعلى من كل ذلك في رضوان الله عز وجل. هو دي اللذة النفسية الوهمية اللي هي الجاه والرئاسة، ما كنت فيه عند الآخرين أعظم ما تكون في رضوان الله عليك في الجنة، ورضوان من الله أكبر، وهذه أعظم من اللذة الجسرية. ولقد يعني بسطنا القول في هذه والحمد لله رب العالمين في الدرس الماضي. كذلك في مسألة اللذة الروحية العقلية، فأعظم ما تكون في الدنيا هي المعرفة بالله عز وجل، والمعرفة بالله عز وجل يقابلها في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الله تبارك وتعالى يكلمنا ونستمع إلى كلامه، ويحاضر كل منا محاضرة، والأحاديث ستأتي مرتبطة بهذا المعنى والحمد لله رب العالمين. فتلك أمور ثابتة، والنظر إلى وجه الله الكريم هذه أمور ثابتة. المؤمنين الذين يدخلون الجنة كل بحسب إيمانه وبحسب عمله الصالح. فمسألة النظر إلى وجه الله الكريم يعني عايز فيها أكثر من هذا، أن تعرف عن الله تبارك وتعالى أن تنظر إلى وجهه. ما الذي ترضيه أكثر من هذا؟ وإذا فأعظم لذة تتضاءل أمام اللذات هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وعز وجل. ولدينا مزيد على الأرائك ينظرون، فنعلم الأدلة واصلة بإذن الله. هذه الأجناس الثلاثة للذات في الدنيا أيضا نعرفين حين ندور حول هذه اللذات، اللذات الجسدية والنفسية الوهمية الجاه والرئاسة ولذة المعرفة السابعة، معرفة باطلة أو معرفة حق، معرفة الدنيا أو معرفة آخرة إلى آخره. يعني دي برضو الآلام، لذات في الدنيا يقابلها أيضا الآلام، آلام الجسدية في التعذيب، سواء بقى تعذيب الجلد أو تعذيب السمع أو البصر أو تعذيب الأعصاب حتى بأنواعها، أو تعذيب النفس الوهمي، أو بتعذيب بالجهل ومنعك من دراسة العلم وإلى آخره. برضو هي نفس اللذات الثلاثة يقابلها الآلام الثلاثة، برضو نفس الآخرة اللذات الثلاثة في الجنة يقابلها الآلام الثلاثة في النار. لو عدنا الآن إلى نصوص في كتاب الله عز وجل فنعرف ذلك جيدا. يعني بهذا المعنى نستطيع أن نفهم جزءا كبيرا من كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالترغيب والترهيب. يعني إن شاء الله سنذكر بعض الآيات على سبيل المثال، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وقبل ذلك نورد عليكم الأحاديث التي ذكرناها في الأسبوع الماضي حول سماعنا أو حول لذة السماع في الحياة الآخرة. لذة السماع ليه إيه؟ الغناء يعني والطرب. فالغناء هنا محرم إلا أن يكون كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أباحه الرسول. أما الغناء الذي يسمعه الألف هو كله حرام، ومعه الموسيقى والمعازف والكلام ده كله كل ذلك حرام. فمن ترك هذه اللذة لله عوضه الله تبارك وتعالى في الآخرة. أولا في الدنيا يلتذ بالقرآن ويفرغ أذنيه للقرآن ويقرب لسماع كتاب الله تعالى، ويجد اطمئنانا عجيبا جدا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ينبني ذلك على السماع. أما الذي ملأ أسماعه أو سمعه بمزامير الشيطان هذه فلم يجد وقتا أو فراغا أو حتى طربا لسماعه لكتاب الله. فالمسألة هنا فاللي ترك الحرام لأجل الله تعالى يجد السمع على أشده في جنات النعيم. فأول مراتب السمع غناء القول العين ولقد فصلنا فيها القول والحمد لله، وسنأتي بالأدلة. ثاني مراتب السمع هي السماع إلى غناء داود عليه السلام، وذلك يستوعب نعيم أهل الجنة. ثم ذكرنا أعلى وأعظم السماع الذي يضمحل أمامه كل سماع، ألا هو الاستماع إلى الرحمن عز وجل يقرأ القرآن على المؤمنين في الجنة. هذا في قمة لذة السماع. فما هي الأدلة على وجه السرعة؟ الأدلة هكذا. أولا في مسألة السماع في قوله تبارك وتعالى فهم في روضة يحضرون، الأكثرون على أنه الغناء والسماع واللذات. يبقى في روضة يعني خضراء في رياض الجنة، متكئين على رصرف خضر يعني في رياض الجنة، الخضرة والماء والوجه الحسن، ومع ذلك الاستماع إلى اللذات إلى اللذة الغناء من الحور العين. فهم في روضة يحضرون، الحضرة اللذة في السماع. روى أبو نعيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة زجوعها من ذهب، زجوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ، فتهب لها ريح فيصطفقن فما سمع السامعون بالصوت شيء قط ألذ منه. هذه مسألة المزيكا بقى في الجنة، مش واحد يقعد يعصف بقى وجايب الآلات الشيطانية والمعازف، لا ده الشجر نفسه، الشجر نفسه يصطفق فيصدر من ذلك موسيقى ولذات لا يعلمها إلا من سمع بها والتذ بها، وذلك في الحياة الآخرة. ولعل الشهداء أن يعلموا شيئا عنها، والله تبارك وتعالى أعلم. أروى أبو جعفر الفريابي أيضا عن أبي هريرة موقوفا إن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارى، قيام متقابلات يغنين بأصوات حتى يسمعها الخلائق ما يرون في الجنة لذة مثلها. فقلنا يا أبا هريرة وما ذاك الغناء؟ قال إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل. المؤمنون يلهمون النفس في الآخرة في الدنيا، يلهمون التسبيح في الآخرة كما نلهم هنا النفس في الدنيا. ففي مسألة بقى الغناء مش حلوة دنيا عيني يا ليل وكلام فارغ الله وده، لا، بل هو تقديس لله رب العالمين وتسبيح وتنزيل لله رب العالمين، وذلك يوجب لك أعظم اللذة. ولن تقدر هذا حق قدره إلا أن تلتذ بذكر الله عز وجل وأن يطمئن قلبك بذكر الله عز وجل، فإن وصلت إلى هذا علمت قيمة هذا الكلام. روى أبو نعيم الحديث أنس أيضا إن الحور العين يغنين في الجنة، يقولنا نحن الحور الحسان خلقنا لأزواج كرام، نحن الحور الحسان خلقنا لأزواج كرام. وروى الترمذي أيضا من حديث علي وقال إنه غريب، إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها، يقولنا نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. وكذلك ايضا في قوله تبارك وتعالى وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، ذلك عن داود عليه السلام. روى مالك بن دينار قال اذا كان يوم القيامة امر بمنبر رفيع فيوضع في الجنة، ثم نودي يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرفيع الذي كنت تمجدني به في دار الدنيا، قال فيستفرغ صوت داود نعيم اهل الجنة، ثم نجد الى الاستماع لكلام ربنا عز وجل. اولا في سورة البقرة في الآية 74 بعد 100 قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله تبارك وتعالى لا يكلم هؤلاء، إذن هو يكلم نقيضهم أم لا؟ إذن هو يكلم المؤمنين، هو لا يكلم الكافرين، وأجعل ذلك من أشد العذاب عليهم أنه تعالى لا يوافقهم ولا يرضى عنهم فلا يكلمهم. فإذا كان سبحانه وتعالى وعز وجل لا يكلم الكافرين فإذن هو يكلم المؤمنين، وإلا ما كان في ذلك خصوصية عذاب. إذا سبحانه وتعالى لا يكلم الكافرين فإيه الفائدة هو أيضا لا يكلم المؤمنين؟ كلا، بل هو سبحانه يكلم المؤمنين، بل من أشد العذاب أن لا يكلمهم الله عز وجل. كذلك في الآية 77 من سورة آل عمران قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بالله الله تبارك وتعالى بالنسبة للكافرين لا يكلمهم، طيب كلامه للمؤمنين لذة عظيمة، وعدم كلامه للكافرين ألم عظيم. مش مسألة انه لا يحصل على لذة كلام الله، كلا، بل ألم عدم كلام الله من أشد الآلام، وسنرى ان شاء الله تبارك وتعالى عند ذكر النصوص. اذا هاتان الايتان او هاتان موضعان في كتاب الله عز وجل يثبتان بوضوح وبجلاء ان الله تبارك وتعالى يكلم المؤمنين في الجنة ويحاضرهم ويزكيهم وينظر اليهم وينظرون اليه. يزكيهم من ماذا؟ يرفعهم درجات، ويزكيهم في الدنيا هنا استعدادا للقائه في الجنة ولسماع كلامه في الاخرة، تزكية مستمرة من الله. ثم هو يزكيهم ان يثني عليهم، وذلك من اعظم اللذة اللي قلنا عليها اللذة النفسية الوهمية اللي هي تدخل فيه ورضوان من الله اكبر. تخيل يعني تصور من اول اللذة النفسية الوهمية، تصور ان اباك الذي تحبه وله سلطان كبير عليه وله مال كثير وانت تصنع فيه ويغدق عليه ويحبك، تصور انه يشجعك ويعرفك انك ارضيته وانه راض عنك، عندئذ يعني تبقى الدنيا وما في دنيا ايه بقى قيمتها؟ ايه الرضي عنك ابوك وانت تحبه، والله تعالى المثل الاعلى في السماوات والارض، يعني حتى لو واحد موظف ويبتغي شيء من المال فان رضي عنه رئيس مجلس الوزراء يروح مبسوط ويضحك لكل الناس. لماذا؟ ان رئيسه اللي حيفي سلطانه ان يعتمد له مكافأة او منحة او وظيفة او ترقية الى اخره رضي عنه، فيجد بذلك لذة نفسية عجيبة. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. اذا كان الله عز وجل هو الذي رضي عنك وهو الذي يزكيك يمدحك ويثني عليك، لا اله الا الله، يعني يقول لك انت كذا، الله تبارك وتعالى بنفسه انت كذا وانت كذا، انت صالح، انت رجل طيب، انت فعلت كذا، ارضيتني بكذا، اتذكر يوم كذا، اتذكر يوم كذا، سبحان الله العظيم، ويزكيك. انما الكفار لا يكلم ولا ينظر اليهم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. هذا العذاب الاليم مرتبط بماذا؟ لو راجعنا السياقين ولكن لاجل وقتا لوجدت ان الجزاء من جنس العمل. بأربعة سبعين البقرة وسبعة سبعين آل عمران. لو وجدت أن الجزاء من جنس العمل، لو راجعت السياقين في مسألة الآلام التي ذكرت واللذات التي ذكرت، وهي تدور حول اللذة النفسية الوهمية، علاوة بقى ولهم عذاب أليم يشمل كل أنواع العذاب وأعلى أنواع العذاب بإطلاق. ولا بد لنا أن نعرف هذا، أن يحجب الإنسان عن رؤية رب العالمين، وسيعلم الكافرون ذلك يوم القيامة، كما جاء في سورة المطففين يقول تبارك وتعالى: ثم إنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبعدين في مرحلة بقى يعني أقل من دي شوية في العذاب: ثم إنهم لصالوا الجحيم بما فيها بقى من أنواع الآلام. ثم يقال هذا، ده زيادة في الحسرات يعني، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني ده سبحان الله العظيم. يبقى دي انواع الالام، نفهم الايات ازاي؟ الاجناس الثلاثة في اللذة والاجناس الثلاثة في الالم. من غير فهم هذه الاجناس الثلاثة للالم وللذة لم نستطيع ان نفهم هذه النصوص. ايه لما قلت كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، من فهم ان دي عذاب، بل هو اشد العذاب. ثم على الصراحة ده عذاب اقل من ده بكثير، اللي هو ايه؟ ثم انهم لصالوا الجحيم. صالوا الجحيم ده عذاب اقل؟ ايوه نعم اقل، وسيعلم الكفار ذلك يوم القيامة. سبحان الله العظيم، يعني الأدلة كثيرة. وبعد ذلك يقال هذا الذي انت اللي كنت بتكذب به، يعني كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والحسر برضه جزء من الألم النفسي الوهمي، يعني إذا الآلام والعذاب شديد جدا في الآخرة. الآلام والعذاب اللي في الدنيا دي الكلام يدوب على قد الابتلاء بس، على ونبلغ لكم بشيء من الخوف والجوع، شيء بس حاجة كده، إنما ده الخوف والجوع بقى هناك في الآخرة، هو ده الخوف والجوع، أما هنا في شيء من الخوف والجوع نقص إلى آخر الآيات. فإذا رجعنا إلى الأحاديث الصحيحة أيضا، ونختصر الموضوع اختصارا شديدا لأن يعني هذه المسائل تطول جدا في نصوصها وأدلتها، لا نجد في سماع كلام الرب وخطابه وسلامه عليهم ومحاضرته لهم سبحانه وتعالى وعز وجل وقراءة كلامه على المؤمنين في الجنة، فإذا سمعوه منه سبحانه وتعالى فكافأهم بما لم يسمعوه من قبل، لأنهم لم يستمعوا إلى الشيء المحرم. الله تبارك وتعالى ينظر إلى خلقه من فوق عرشه يطلع لهم نور، يعني هذا الكلام سيرد ان شاء الله انت تعرضوا لقوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. الله تبارك وتعالى يطلع اليهم يقول: السلام عليكم يا اهل الجنة. الله عز وجل يسلم على اهل الجنة، يعني في قوله تعالى سلام، عودوا الى التفسير، في قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، وبذلك يدل على كلام الرب عز وجل وعلى الاستماع الى الرب عز وجل وعلى الرؤية الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني ادلة كثيرة، لكني يعني اود الاختصار لان الموضوع طويل جدا، والله تبارك وتعالى المستعان. يعني خذ مثلا في حديث ابن ماجه عن جابر يقول: بين اهل الجنة في نعيم، في نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فاذا الرب جل جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم، يعني هم في النعيم سطع لهم نور، شو ايه النور ده؟ فلما نظروا الى النور رفعوا رؤوسهم، فاذا الرب جل جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا اهل الجنة، هو قول الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم، فلا يلتفتون الى شيء مما هم فيه. يبقى ربنا كلمهم ولا لا؟ واستمعوا اليه ام لا؟ انه قال السلام عليكم يا اهل الجنة، ثم هم نظروا اليه، اذا هم ينظرون الى الله ام لا؟ هم ينظرون اليه، فلا يلتفتون الى شيء مما هم فيه من النعيم. يعني هنا بقى اللذة الجسدية لا ذكر لها في هذا المقام ابدا، في مقام النظر الى وجه الله الكريم لا ذكر للذة الجسدية، لا الحور النعيم ولا الطعام ولا الشراب ولا لحم طير ما يسوون ولا الفاكهة ولا السرة ولا الارائك ولا الرياض الجنة ولا قصرات الصرف، كل ده كلام يتنسى ولكنه حتى موجود ساعة النظر الى وجه الله الكريم. فلا يلتفتون الى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره. وسبحان الله العظيم، يعني ايضا في مسألة اللذة النفسية العظيمة اللي هي ورضوان من الله اكبر، ذكرنا شيئا من النصوص في هذه المسألة من النصوص التي وردت في كتاب الله وهي كثيرة جدا، مسألة رضوان الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يحرمها الذين رضوا بالحياة الدنيا. يعني اللي راضي بالدنيا ومبسوط قوي كده وفرحان بالدنيا واطمئنوا بها، والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. اللي راضي عن الدنيا ربنا خلاص ما رضاش عنه، راضي عن الدنيا يبقى اذا ايه يتساءل كده ساقلتم الى الارض، اراضيكم بالحياه الدنيا؟ ما دام اتساقل بقى فيش ترهيب ولا ترهيب، ولا هو يؤمن بالجنه ايمانا حقيقيا ولا يؤمن بالنار ايمانا حقيقيا. فلما يجي الترهيب والترهيب يقول لك يا عم حلني، او ما قالش حاله ينبئك بما يدور في قلبه، فهو يتساقل الى الارض، يتساقل الى الارض. لماذا؟ لانه عايز اللذه العاجله ويتفادى الالم العاجل. هذه هي مصيبتنا، وهذا هو الابتلاء الشديد جدا الذي هو من السنن الربانيه في الابتلاء. فمن بقى اللي هيصبر ويسيب الالام او يقتحم الالام؟ امر الرسول صلى الله عليه وسلم باقتحامها كما في مساله الجهاد والصوم في الايام الحر، وكما ذكرنا كثيرا من الامثله على ذلك. فياخذ مثالا على هذه اللذه النفسيه الوهميه في الجنه ورضوان من الله اكبر. خذ هذا الحديث، اخرج البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول لاهل الجنه، يا اهل الجنه يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لنرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك، فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك. قالوا يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول فيقل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا. اذا هي دي اللذة الكبيرة جدا، هي تسميها اللذة النفسية، الانسان يستمتع بها متاعا كبيرا جدا في الجنة ويجد لذتها في الجنة. يعني كل المتاع الجسدي ربنا بيقول لك هديلك اكثر من ايه؟ اكثر من ده يا رب العالمين شايفينه ده؟ لا، احل عليكم رضواني سبحانه فلا اسخط عليكم بعده ابدا. يعني اذا ايه؟ ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ، ما تخافش بقى خلاص بعد كده، لا هتموت ولا هتطلع منها ولا اللذة هتقل ولا هتاخد على اللذة دي. وفي واحد يقول لك انا هاخد على اللذة دي، ما هو من المعلومة، احنا مش عارفين الكلام ده بقى، من المعلومة عند الناس ان الاثارة من لذات الدنيا يذهبها من عند الانسان. الاثار من شرب الخمر مثلا لا يجد لذة فيه، الاثار من الجماع لا يجد لذة فيه، الاثار من شرب الدخان لا يجد لذة، ده انسان فيها لذة. يعني هنقول ان فيها لذة مثلا، يعني هو يكثر من شرب الدخان، السيجارة ورا السيجارة ورا السيجارة، فلا يجد لذة يجد العذاب الاليم. ما بياخدها ليه؟ لان حكم العادة، لقد خضع للعادة وحكمت فيه العادة والعياذ بالله تعالى. العادات والعلائق والعوائق دي اكبر عوائق من الماء، يعني من دخول الجنة. العوائق والعلائق والعوائق ثلاثة دول، عوائق وعلائق وعوائق، سنذكرها ان شاء الله فيما بعد. المهم الان مسألة العادة، الانسان بيتعود على النبي حتى يعني يكثر الجماح، يكثر الجماح، يعني مثلا جامع مرأته الليل ثم بعد الليل ثم بعد الليل، يجد اللذة قليلا. فان صبر قليلا او صبر شيئا ما وصبرت امرأته لوجد هو ولوجد فيه ايضا لذة اكبر واكبر. فالاكثار من اللذات في الدنيا يذهبها ويذهب ضريقها عند الانسان. حتى في الطعام اللي بياكل لحمه تقول لك انا عرفت بقى، عرفت من اللحمه ما هو بياكلها كتير، واللي بياكل صدق قول فاكهه يقول لك لا ما فيش غير ديك، انا اصبر على طعام واحد. يعني هذه معلومه عند الجميع، الاثار من اللذات يذهب بهاءها والتلذذ بها عند الانسان. اما بيستمر فيها الهوى بقى والعاده، العاده حكمت فيه ويعني خذل من عند الله، خذل خذله الله عز وجل وحكم في نفسه الهوى. ولو كشف او لو كشف عنه ريب الهوى لعلم انه اغتم من حيث طلب الفرح، اللي بيشرب السجاير دي او الخمره او اللي بيزني او اللي يبحث عن لذات الدنيا ويسر فيها ويكثر منها، لعلم انه اغتم حيث طلب الفرح. والله لو كشف عنه ريب الهوى، لو كشف عنه، ولعلم انه تالم حيث طلب اللذه. اطلب اللذه، انا بقول لك حتى الجامعه الدكاكينيه دول اللي بيشرب مثلا سجارتين او ثلاثه في اليوم قد يجد لذه ما، انما العمال ورا بعض ورا بعض لا يجد لذه بل يجد الالم الشديد. هكذا حال الانسان، الاسراف من او الاكثار من اللذات سواء المحرمه او الحلال، الاكثار منها يذهب بهجتها عندنا. اما في الجنه فالامر يختلف تماما، وانت فين وفين الدنيا عشان تقارنها بالجنه؟ ما قيمه الدنيا حتى تقارن؟ فانت لو وضعت اصبعك في اليم او في البحر بتاخد منه الميه قد ايه؟ ادي لذه الدنيا الى الاخره، وما ذلك الا مثل وسبحان الله العظيم. فايه ايه لذه الدنيا دي؟ لذه الاخره ولدينا مزيد، دائما لذة في الزيادة، الطعام في الزيادة، الاحساس في الزيادة، لا تتوقف الزيادة ابدا ولا يعتاده الانسان ابدا، وانما لذة مستمرة ولذة الجماع. وسنذكر حديث سوق الجنة الذي فيه يخرج المؤمنون الى هذا السوق ويرجع الواحد منهم بعد ان رأى ما كان وحصل له ما حصل يرجع الى ازواجه من النساء او من الحور العين، والنساء اجمل من الحور العين في الجنه، وستثبت النصوص على ذلك ايضا ان شاء الله. فيرجع الى زوجه والى الحور العين فيقولن له لقد عدت اجمل ما كنت، يعني انت يعني اكتسبت جمال الزين، ايه اللي حصل لك؟ انت قال لك ايه؟ وهو كذلك، ويقول والله وانت كذلك لقد عدت اجمل ما كنت. فالمساله فيها ازدياد مستمر، مش مساله بقى. ولذلك في المغرب سارهقه صعودا، وان كان الصعود هذا هو جبلا في النار والعياذ بالله تعالى، يقاسيه ويعاني منه الكافر، يفضل يطلع ويطلع، يعني حيعلى فوق النار ويطرح نازل فيها تاني صعود، ويطلع ايه ده بيتهري وبيتهري ايه الجلد 45 ذراع بذراع ادم بقى، لا اله الا الله، بذراع الجبار بقى، والجبابره العمالقه الكبار قوي 40 ذراع، والنار كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهو في عذاب مستمر، في عذاب مستمر سارهقه، لان يقول لك ما تعود خلاص على وضع الظروف وخلع الظروف، والضرب مثل احد، هو تعود على ذلك. نقول له لا تعود، سارهقه صعودا، في العذاب ما تعود هنا، العذاب مثل، وكذلك النعيم في الجنه في ازدياد مستمر. فيعني ان لك ان تقارن عذاب الدنيا بعذاب الاخره، ان لك ان تجعل فتنه الناس كعذاب الله، ان لك ان تجعل نعيم الدنيا، الدنيا اسمها الدنيا، ده ما تتقالش الا الدنيا، ان قلت بانها حياه فلا بد ان تقول انها الحياه الدنيا، اي الواطيه الدنيا الخفيفة التي لا تعدل شيئا ابدا، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سخر كافرا منها شربة ماء فليس لها قيمة. اذا المسألة ان شاء الله ورضوان من الله اكبر فيه من اللذة النفسية الوهمية، وبعدين نظر لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى، دي بقى اللذة الروحية العقلية وهي اعظم اللذات، وكما وجدنا في الحديث، وان شاء الله ايضا ستأتي ادلة كثيرة على هذا المعنى. لو اخذنا من مسألة برضو اللذة، قبل ما ننتقل بس الى معلومات جديدة، انا هذا الكلام قلته على وجه السرعة في درس الماضي. برضو قبل ان ننتقل حكاية موافقة المؤمنين في الجنة، في سورة صاد وفي سورة فصلت وفي سورة الطور تجدوا ذكرا من هذا، والحمد لله رب العالمين. في سورة الطور واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشرقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. ايه عذاب السموم؟ سنعلمه ان شاء الله. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. الحكايه اقبل بعضنا على شوف، لما يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني اجي لحبيبي اللي قاعد جنبي في الجنه واحبه ويحبني ويحبني، يعني احبه ويحبني، سبحان الله العظيم، دي موافقه واكرام. اقول له تعالى فاكر كده، يعني نشوف المساله ايه، احنا ايه اللي احنا فيه ده؟ احنا كنا في الدنيا ايه؟ لما ضربونا وبهدلونا، لما قاسينا من الفقر ومن الجوع ومن العطش ومن ومن، فاكر لما كان، وبعدين احنا عملنا سلوك كده، احنا غيرنا حد كتير قوي، ياما فصلنا بعض وقعدنا سنه ولا ست اشهر وثلاث ايام بعدها المفروض بقى انه يبدا العقاب، احنا كنا ايه اللي بنهدله ده في الدنيا؟ لا طبعا ما فيش نهدله دي، ده عشان نفهم بلغتنا الموحده الثقافه العربيه دي الجديده دي، انما هو نقبل الجنه وهدوء الى الصيد من القول وهدوء الى الصراط الحميد. هي مساله المواصفه دي لذه نفسيه عظيمه جدا، ده في سوره الطور، وفي سوره صاد ايضا يقول تبارك وتعالى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يقولوا ايه بقى؟ لا ده في سورة فصلة، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان بي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فقال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه، اللي كان بيقول العلماني الكافر الكلب المجرم، اللي كان بيقول مفيش آخرة، وأشتم رب العالمين، ربنا خلق الدنيا كده يهزر وقال هو يلعب ويعبث، هو ده هذا ظن الذين كفروا، خلق السماوات والارض باطلا، ما هو فيش قيامه معناه اعظم شفاء من رب العالمين. الكافر زي المؤمن، المشرك زي الموحد، السارق زي المسروق، الظالم زي المظلوم، المعذب زي المعذب، ايه الكلام ده؟ ده يبقى ايه ده بقى؟ ده يعني فين حكمه الله وفين رحمه الله وفين اسماء الله الحسنى؟ ده كانه اعظم شفاء من الله ان ينكر ما البعث. العلمانيون الكفره الكذبه الفجره يكفرون بهذا اليوم، يعني على سبيل المثال من الذين يعيشون معنا وللاسف تسموا باسماء اسلاميه، فإن الله تعالى المستكان. هم ينكرون يوم البعث، يقول له تعالى الله انت كنت هتوديني في داهيه، الله ربنا يزيدك عذاب في النار بقى، تعالى تعالى كده نبص عليه، قالوا الجنه، روح يقول له الثاني تعالى نبص، فاكر فلان ابن فلان؟ اللي كان بيقول لك اخره ايه وبعث ايه وبتاع ايه؟ يقول له هل انتم مطلعون؟ تعالى كده نبص، دي متعه. واحد يقول لك يا اخي والله يعني لو نظرت الى المعذب حتى لو كان كافرا لتألم. لا لا لا لا لا لا، ده حكايه مخالفه رب العالمين دي مصيبه، ده دي كثير انها تدخلك النار. كثير ان تدخلك النار ان رايت كافرا معذبا فسقط امره عليك. ليه تقول يا عذاب يا شيل عذاب عنه بقى؟ اذا انت لا توافق الله عز وجل، اذا لن يوافقك الله ولم يرضى عنك الله. ده فوق بقى من الافكار التهوي، الى الله وانا اليه راجعون. اما في النار فالانسان يوافق ربه ويرضى عن ربه، فاذا نظر الى الكافرين سر بذلك. لان النار جزاء وساطة، صفة العدل لله وهي صفة كمال، فلما يرى صفة العدل كيف يحزن ويغضب؟ ولذلك فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، شو ياه ده الثعبان لاشي ده نهته، ده خد فيه 40 خريف كما سنرى بقى لبغي التعامل العقارب، شوفوا النار بتمشوا فيه ازاي، شوف جلده بزوحه ازاي، ده انت تواصل هو رب العالمين راضي عن ذلك ام لا؟ راضي بذلك، فقدره وقضاه هو عبد الله عز وجل، انت تخالفه وصعبان عليك، ده من السكه وهذا لا يكون لاهل الجنه ابدا. هو في الطلعه فرعاه في طائل في وسط النار قال له يا ابني انت كنت هتوديني الجاهل، تالله ان كنت لترديني ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. افما نحن ميتين بين الحنود الا المعتقده الاولى وما نحن مبعوثين، سبحان الله العظيم. بقى كده ان هذا لهو الفوز العظيم، يعني ما هو بإما ولا ان هذا لا لا هو هو ده الفوز العظيم يا اخوانا. الفوز العظيم هو النجاة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ليس الفوز العظيم قصرا في الدنيا وامرأة جميلة من الفنانات المجرمات الزانيات العاهرات، ليس الفوز العظيم المال الكثير الوفير من حرام او من حلال، ليس هذا هو الفوز العظيم، وانما الفوز العظيم ان تزحزح عن الالام في الاخرة وان تدخل في اللذات. اما الام الدنيا ولذاتها فذلك شيء يسير جدا جدا وهين جدا اذا ما قرن بالام الاخرة ولذات الاخرة. هي المسألة سبحان الله يعني هذه الدنيا وهذه الآخرة. فيقول لك بقى ان هذا هو الفوز العظيم. ايه الفوز العظيم؟ انا كنت شوية في الدنيا. كانت الدنيا سجنا لي او حزنا لي. الدنيا كانت سجن لي. انا كنت مسجون فيه اعتبر الدنيا دي سجن المؤمن يا اخي. وهي جنة الكافر لانه يعذب في الآخرة. هو الان يستمتع بعض المتاع مع ان الله تعالى يعذبه والله العظيم بهذا المال وبهذه النساء والله يعلمه انتم لا تعلمون. ولكن مجرد ايه؟ متاع ضعف. كل متاع الدنيا قد فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار رديف المخلوق. الى عذاب القليل. فهي المسألة ايه؟ مسألة الفوز العظيم هو في الآخرة. فاصبر على ما انت فيه من الفقر. او من قبح الزوجة اللي وقعت فيها ما وقعت ولا حاجة وعسى ان تكره كان وجه الله فيه خيرا كثيرا، يعني ممكن تكره الزوجة وهي دي يكون على عليها الجنة تذكره طب الله عايز وجل ولا يعني ما تخافش انك تسيبها وتخرج الى الجهاز، فانت ما تحسين زوجة جميلة يعني ممكن لان لا تفتن بهذا، فعلى اي شيء وقعت في فقر في امرأة غير جميلة وقعت في ابناء كذا وكذا الى اخر فتن الدنيا وما رأيه. يبقى في مسألة في صورة خصيات علمنا هذا الفاصل من اللذة النفسية الوهمية اللي هي مسألة موافقة المؤمنين لك والتسري بقى والمؤانسة على سرر المتقابلين، سيأتي ذلك كثيرا لأن انا بقول ايه عند استعراضنا للنصوص هنقدر نفهمها، امتى نفهمها؟ لو فهمنا الاجناس الثلاثة للذة وما يقابلها من الاجناس الثلاثة للألم. ايضا في صورة صار هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا به انهم صالوا النار، يعني مقتحم ايوه نعم مقتحم. طب ما تقتحم الالم هنا بقى بدل ما تقتحم النار في الاخره، ما تقتحم هنا يا اخي الكريم، ايه الالم اللي هنا؟ ايه الالم اللي هنا؟ اقتحمها لان في الاخره هذا فوز مقتحم معكم هم الاتباع والمقلدون اللي بيقلد ويسعد عن النصوص، فمقلدك دخل النار اذا هو كمان خش النار وراه فكنت تابعا له كنت تقلده، هذا فوز مقتحم معكم على شاكلتكم لا مرحبا بهم. يعني يقولوا ايه انتوا جايين مش اهلا اهلا وسهلا مش اهلا وسهلا ليه يا اخي روح الكلام ده اللي بيتقال هنا روح بقرار كذا غور بعد عني لا مرحبا بهم ليه وانت على جاي حتشيل عني ايه انهم خالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار روحنا مرحبا بكم لا انتم مبئس مرحبا بكم. خلي بالك سبحان الله العظيم بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخرية ام زاغت عنهم الابصار. ان ذلك لحق ايه الحق هنا بقى الالم النفسي الوهم اللي بتكلم عليه حق. احنا قلنا الالم النفسي الوهمية ايه الموافقة واللي علم الاكراه. ايه الالم النفسي الوهمي اهو ده الايه دي ان ذلك لحق تخافه اهل النار. ما فيش فيها موافقه واكرام. مش يقول لك يا جماعه السفهاء يقول لك يا عم انا هروح بقى استمتع بالنار لان حاجه فيها الفنانات والمغنيات والمطربات اللي هو بقى عاهدهن في الدنيا، يقول لك دول داخلين النار. ده طبعا قول السفهاء المجرمين. لا، ده كل بيلعن بعضه، ويوم القيامه يذكر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا وما واقوم النار وما لكم الناصرين. سبحان الله العظيم، ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. نشوف الالم بقى، الم شديد جدا والم نفسي. ازاي انك تعذب واللي جنب منك عمال يقول لك يدعو عليك ويشتمك ويلعنك؟ يبقى الالم من جنب، مش بس النار بتحرق والحياه بتنهك والعقارب بتلدغ، لا، والوحوش بتفترس في النار وشجر الزقوم بقى والطعايا. الله، بالذات الكلام ده. لا، ده كمان ايه اللي جنب منك بتعذب زيك؟ قول يلا، ما العذاب انا وهو سيان في العذاب، ادي حاجتين هنتعذب مع بعض، يخفف عني ويخفف عنه، يعني شيء من الموسع. لا كلا، بل هو يلعنك وانت تلعنه، البعيد يعني، هو يلعنه واخوه يلعنه وهكذا. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. الايه دي معناها ايه اللي بنقولها؟ لا، الالم الثاني اشد من الالم الجسدي. ولذلك ايه؟ لما نقول ذوقوا، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، اهو ده برضه الالم نفس الوقت. طب ما هو بيذوق طبيعي وبيتعذب؟ لا لا، يتقال لهم كده ذوق حلو الكلام ده، تريح ذوق، ذوق انك انت العزيز الكريم، عذابك حلو، لا ذوق بقى، ذوق بقى هنا. ده حسرات، هو ده من الالم النفسي الوهمي ايضا اللي بيقابل اللذه النفسيه الوهميه. يبقى في سوره الصفات وسوره الصاد وفي سوره الطور مواضع تدل على هذه الالم النفسي الوهمي، وكذلك اللذه النفسيه الوهميه التي هي موجوده في دار الاخره. بعد ذلك ننتقل الى لفظه، ما انا بقول لك بس انا عايز نفهم المسائل، الترغيب والترهيب. ما هو كن معي يا اخي الكريم، كن معي، هواك انت ابتليت بهواك كويس، ونفسك ابتليت بنفسك، وشيطانك المغل المزين ابتليت به، وشياطين الانس من القرناء ايضا، اصحاب اللي انت معايا دول الهدى اتينا، فان هدى الله هو الهدى. وانت ابتليت بهذا الهوى النفس الشيطان من الانس والجن، الجنة والناس ابتليت بهذا، كيف تخرج من هذا؟ والنفس بتقول لك غزيني الان، مسيعني الان، مسيعني شوية النهارده، النفس بتقول لك كده. فازاي تنجو من هذا؟ كيف تخرج من داعية الهوى؟ ما جاءت الرسل والله العظيم الى لإخراج الناس من داعية الهوى الى الوحي، ما جاءت الرسل الا من اجل هذا المعنى، لإخراج الناس من داعية الهوى الى الوحي العظيم، الى النصوص يعني. ولذلك لا اعتبار للمصالح ابدا عند الناس الا حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الاخرة، هنا تبقى مصلحة. وفصلها وفسرها ابن تيمية بانها المنفعة الخالصة او الغالبة، يعني تاخد الدنيا والاخرة اثنين مع بعض. فين المصلحة الخاصة في اثنين؟ انما واحد ياخد المصلحة يبقى مال حرام يجيب له فلوس كتير قوي ويجيب له انتشار في الحياة الدنيا، هو ده مصلحة؟ يقولك مصلحتك، ودي مصلحتك، كانت راح بها النار، راح بها نفسها مصلحة ازاي؟ خذ المنفعة الحاصلة، يعني محصلة المنافع في الدنيا والآخرة. فلما جاءت الرسل، لما جاءت الرسل؟ ما جاءوا إلا لإخراج الناس من داعية الهوى إلى داعية الحق، إلى داعية الوحي، إلى النصوص، قل إنما أنذركم بالوحي. هي دي المسألة، فكيف يخرج الإنسان من الوحي إذا؟ من الهوى إذا؟ كيف تخرج من هواك؟ ازاي يعني؟ والفتن شديدة جدا، الفتن شديدة جدا، خصوصا من الشاب الذي لم يتجاوز بعد، ولم يستطع الباء، ولم يستطع حتى الصيام لضعف ايمانه، والنساء الكاسات عاريات، والفتن، ماذا يفعل هذا الشاب؟ كيف يخرج من داعية الهوى؟ انا اقول له بقى، شوف بقى، لابد لك من شيء. اول حاجة الرغبة في الله. ايه الرغبة في الله يعني؟ يعني هي الرغبة يعني الامل الواسع، ناقة رغيبة تاخد كتير او بطنها واسعة. اما الرجاء الامل المحقق في اخرة، يعني في اخرة. لماذا؟ الخطر ايدك، الدنيا محكمة ولا لا؟ كل شيء محكم ولا لا؟ في فتور في السماء والارض؟ في خلل في كون الله عز وجل؟ اذا ليه بقى الخلل العظيم ما يكونش في قيامة ازاي؟ اذا لازم يكون في قيامة. فاذا المسألة ايه؟ بنيت على ايه؟ الانسان لابد ان يعني يبحث عن الرغبة وعن الرجاء. الرجاء الامل الحق، يعني الحق لان الجنة حق ولان النار حق، والامل الواسع ايوه نعم الرغبة. يبقى الامل الواسع الرغبة، الامل الحق الرجاء. لذلك تفصيل طبعا في اللغة وفي كتاب الله، بس تعرف المعلومة دي تنفعك عندما تستمع الى كتاب الله عز وجل. الرغبة الامل الواسع او تسأل الله عز وجل الفردوس الاعلى بقى كما جاء في الاحاديث، ارغب الى الله، انا الى الله راغبون، ارغب ان يسير بس في جنة الفطرة من الحلال وان اكون فيه شاكرا. فانت واسع، ايوه واسع، امال الرغبة في الله تبقى ايه؟ فبيقول بقى الرغبة هنقسمها رغبة في الله وحنا بنقول الهوى عايزين نخرج من الهوى كيف لنا أن لنا الخروج من الهوى أول شيء الرغبة في الله إيه الرغبة في الله وفي رغبة فيما عند الله وفي رغبة عن الله والعياذ بالله تعالى الرغبة في الله أن تنظر إلى وجه الله الكريم في حد أحسن من كده الرغبة في الله أن تستمع إلى الله عز وجل يقرأ القرآن وتجد لذة تضمحل أمامها كل اللذات سبحان الله من أسألت الله بالسباع فهذه الرغبة في الله فمن كان يرجو لقاء ربه أو لقاء ربه دي معناها إيه لأن كلمة اللقاء يا إخوتان في اللغة العربية إذا كانت من الحي السليم البصر بغير موانع فإنما هو المعاينة أشوفك وتشوفني فكذلك هذا اللقاء يحمل على هذا المعنى فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يرغب في اعظم شيء في الاخره الا وهو ايه الاستماع الى الله والنظر الى الله عز وجل هذا اللقاء اسمه اللقاء سبحان الله العظيم اللقاء بقى طبعا يعني ده موجود كثير في كتاب الله عز وجل هذه الرغبه فيما في الله الرغبه فيما عند الله الفرع عند او المطعم واللذات الجسديه وبرضه النفسيه في اتفاق المؤمن والملائكه تكون عليهم كل يوم السلام عليكم بما صبرتم فلن عقب الدار إذا دي الرغبة فيما عند الله فإذا كنت أنت مش من أهل الرغبة في الله أقول لك يا أخي لما تسيب ده الجناء المحرم دون مزيكا ليه تستمع إلى الله ما عندكش الرغبة فيه أو التوقيت ضعيف ده أنت معانا في أبو التراب سيء أوي هذا أكثر الناس الآن طب نعمل إيه؟ نقول له طيب الجبأ إلى الرغبة في ماذا؟ فيما عند الله نقول له بقى تقول العين شوف بقى هو فقير للمال نقول له بقى المال الجنة فيها إيه وإيه والمطعم والمشروب والملجأ واللذات الجسدية برضو دي مش مؤثر معاه مش محوق فيه الرغبة الواسعة عليه والرجاء والأمل الحق مش محوق مش مؤثر عليه إذن عليك أن تلجأ إلى ترهيبه وأن تجعله يخشى عذاب الله بذكر الله مش نافع لا ولا ذات هذا دول مش مؤثرين إذن هو من أهل الجحيم لا من أهل النعيم ولا هذا بالله تعالى فأنا بقول لك الأصل هو إيه نحن نخرج من الهوى كيف نخرج من الهوى بالترغيب والترهيب ايه الضرير والترهيب اللذة والألام هذا اللي انا بتكلم فيه لكي تساعدك على ان تخرج من داعية الهوى وان تكون من اهل الجنة باذن الله تعالى لك الله ان نكون جميعا من اهل الجنة وان نستمع فيها على رضوانه عز وجل وعلى النظر الى وجه الكريم وعلى الاستماع اليه يخاطبنا ويحاضرنا وسبحان الله العظيم اذا المسألة يا اخوتاه هنقول بقى قلنا اللذة النفسية الوهمية واللذة الروحية فهمنا الكلام ده نعود الى كلمة في كتاب الله لان احنا قلنا مسألة اللذات والالام طيب نعود الى كلمة كلمة متكئين يعني ايه متكئين يعني ليه بتعدى علينا كتير وانا بقول ان على ما اذكر حوالي 9 مرات تقريبا حوالي 9 مرات تقريبا 9 مرات على وجه التقريب كلمة الاتكاء ما معنى الاتكاء فانت بتقرأ القرآن وبتسمع كلمة متكئين وتعدى عليك لعلك ان تتساءل ساعتها وانت مش بال من زي الدريان متكئين يعني ترقي لما قال له اتكئ واتكئ معناها كده هو الاتكاء معناها كده سبحان الله العظيم يعني اصل الكلمه وكأ يدل عليه شد في شيء وشده ده اصل في اللغه العربيه اصل مصرف يدل على قصير قصير يعني اصل صغير قصير يدل على شد في شيء وشده ولذلك تسمى وكاء الثقاء يعني ارجع اللي فيها ميه او لبن لو تفتحها تندلق انما ايه تشد الخيط على عنقها وعلى رقبتها اسم الوكاء ولذلك من يوصف البخيل بانه اوكاء يقول لك ده جلده ده جلده لا قول اوكاء ايه حافظته مثلا يعني قافل البابا مفتاح البلوك اللي عنده الخزينه مش عايز تعدي ابدا الوكاء الرباط هنا وكاء قصير يدل على شد في شيء عدم الشد وبشده اذا الاتكاء بقى من نفس هذا الكلام يؤخذ الاتكاء معنى ايه انه جلس على الكرسي على المقعدة وبعد ذلك تمكن من الجلوس يعني واخد راحته قوي مش ناوي يقوم دلوقتي ولك ابي قعد بقى وراحة وركر الى الراحة والى التعب هذا معنى الاتكاء هو ده معنى الاتكاء ده لذة عظيمة جدا من اللذة النفسية الوهمية علاوة على اللذة الجسدية كل متكئين دي تشتمل على اللذتين ولذلك لو رجعنا مواضع ورؤيا في كتاب الله لرأيتم عجبا لرأيتم عجبا والله العظيم يعني مش هستعرض ورودها في سورة الزخرف ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكذب الرحمن للجهوس ينسقب من زبة ومعارج عليها ظهرون وغضب نصورا عليها التكئون يعني دي معناها متاع كبير جدا الاتكاء ده بدأ سيبك من مسألة الدنيا الان كل في الاخرة يقول تبارك وتعالى في سورة كهف الآية 31 متكئين فيها على الارائك نعم الثواب متكئين فيها على الأرائك بعد أن ذكر شيئا من الحمية كما تعالى الله سيدعى إن شاء الله وشيئا من اللباس. وبعدين قال متكئين. متكئ يعني إيه؟ يعني قاعد واخد راحته قوي، هادئ جدا، متمكن جدا في القعدة، مفيش حاجة تضايقه أبدا، لا في سفنج ضاغ وانضغط وفي ضغط على المقعدة، ولا كسب ضعفت، ولا تنديد مغشوش، ولا الخشب هتعمل في مفاصله كده ونريح ذراعه شوية، لا ده راحة كاملة، اتكاء ما بعده اتكاء، هذا لا يكون الا في جنات النعيم. ادي معنى كلمة اتكاء يا اخوان، معناها الحاجة اللي قاعد عليها ايه؟ ومفيش هموم وراه، يقول لك وادي قاعدة، ادي معنى متكئين قمة المتاع وقمة الأجزاء، سبحان الله العظيم. كذلك في سورة الإنسان متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. ايه الأرائك؟ أسرة عليها نور حجلة، يعني السرير عليه ستائر بقى وفرش مرفوعة، وأسرة ايه؟ عالية جدا. وبعدين في الروضات في الجنات في الخضرة، وتجري من تحتها الأنهار، والحجلة بقى وقاعد كده وعلى سرر المتقابلين يا الله. وبعدين متكئ مش قاعد كده راح جنب ورا اهو، ما انت اول ما تتكئ على أسرة في الدنيا جنبك الوعد شوية ساعة ساعتين لازم تتقلب على جنبك التاني وتتقلب على ده، او قاعد تريح تقف صوت مرأة لا يزيدك ده هناك متكئ، لو قعدت مستنى تجد نفسك كده مستريح ما تجدش ألم ولا شيء، سبحان الله، إلا أن تنصرف إلى لذة أعلى. هي ده معنى كلمة متكئين. لو نظرت إلى جلسات الدنيا كلها هنا بقى تعرف يعني متكئين. أي قعدة في الدنيا فيها تعب مهما كانت برضو فيها تعب وفيها كدر وفيها منغصات. القعدة اللي ما فيهاش تعب ولا كدر ولا منغصات ابدا هي ماذا؟ هي الاتكاء في الجنة. امرأة العبيد واعتدت لهن متكئا. ايه اعتدت لهن متكئا؟ يعني عن اعدت لهن مثلا صالونا مثلا، يعني القعدة كده فيها ايه؟ هدوء هدوء، راحة نفسية عجيبة لكي تؤهلهن الى استقبال كل فتنة جمال يوسف، وبالتالي قطعن ايديهن. ولا مشعور ما قلنا حاجة الله ان هذا بشر. اذا الاعدادات لهن متكئا ده شيء مقصود. فالمتكئ معناه ايه؟ القعدة اللي ما فيهاش نغص منغصات ابدا، ولا كدر ولا ذكر هموم ولا حاجة تزعله ابدا. هذه صفة الجنة، صفة الجنود في الجنة ايه؟ هم الاتكاء. الاتكاء. كذلك مثلا في سورة الطور متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. سرر مصفوفة، نعم. وإذا متكئ عرفنا الاتكاء يعني ايه؟ القعدة الهنيئة القرار 100% على الكمال، مش هم ولا غم ابدا. وبعدين سرر مصفوفة وزوجناهم، يعني في اقتران هنا بحور عين، ليس المنزعة فقط وانما هو الاقتران. يقترن الانسان بهذه الحورية بحور العين، وسنرى ان الانسان له ايه؟ زوجتان. زوجتان، والحور العين ده الله اعلم بعددهن. المهم ان له زوجتين، وذلك في الحديث الصحيح في رواه الشيخان، وسنرى ذلك عشان ما تقعدش تقول بقى 100 زوجة و1000 زوجة، لا، الحديث الصحيح في اول قطعة بتدخل الجنة زوجتان، عشان النساء ما يزعلوش. عشان ما تجيش امرأة بقى تحزن وتقول طب هو هيفضل لنا المال، لا، ده الكلام ده بالدنيا. وبعدين ايه؟ نسائه يكن على قلب امرأة واحدة، يكن يعني لا تجد غضابة ابدا ولا غيرة ولا شيئا من هذا بالنسبة لامرأته الاخرى، وسنعلم ذلك باذن الله تعالى. ايضا في سورة الرحمن متكئين على فرش بطائنها من استبرق، هذا معلوم. اذا الاتكاء بهذا المعنى نستطيع ان نفهمه ان شاء الله. الاتكاء يعني يعني فرش بطائنها من استبرق، نعم. اذا كانت البطائن لا يخش معطرا ولا يضم نور، لا، ده من استبرق. امال الزهارة تبقى ايه؟ يبقى ظهر يبقى ايه؟ مفيش حاجة منغصات ولا كذا ابدا. متكئين على رفرف الخبز في رياض الجنات، سرر كده مدندشة من زخرفة، وكل ده في الخضرة في رياض الجنة، على رفرف الخضر وعاب قرين الحيتان، سبحان الله العظيم. أول شيء في الآية متكئين. فلا تنسى أن تذكر هذا المعنى الاتكاء. يقول لك الطبيب النفسي يقول لك خليك لك استرخي، خذ راحتك خالص، فكرت بأي زعل، أهو ده الاتكاء. طبعا ده بيهزر بقى. الوقت ايه؟ واحدة الدنيا فيها راحة على ذلك لك، ولا ده كلام من الدنيا ما فيهاش، انما الاخرة فيها الاتكاء على اشد وعلى وجه الكمال، وسبحان الله العظيم. كذلك في سورة الواقع ايضا هذه الكلمة وردت بالنسبة والسابقون السابقون وليس المقربون، سورة الاولين وخيرهم من الاخرين، على سرر موضورة يعني مرصعة باللآلئ والياقوت، وفي ذلك نصوص صحيحة صريحة. على سور الموضوعه متكئين عليها متقابلين. هذا هو الاتكاء. والاتكاء قدام مين؟ امام صاحبك. في الدنيا لو انت تجلس مع محبوبك ومع صاحبك تقول يا صبر على الصلاه قد ايه؟ القعده دي هتنتهي، اللجنه دي هتنتهي بعد شويه، او ورايا ميعاد، ورايا صفحه، ورايا هموم، الواد هيجيب الدكتور، اعمل كذا. لا لا لا لا لا لا، في الاخير مفيش الكلام. على سور المتقابلين لا تنصرف الا الى لذه اعلى منها. فالمساله لذات فوق لذات فوق لذات. هل دي بقى ما تستاهلش دماءنا؟ ما تستاهلش ان نوقع على هذه البيعه؟ ما تستاهلش ان نوافق على هذا البيع العظيم؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، النفس الاول واموالهم، بان لهم ذنبه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعلى اي حق في التوراه والانجيل والقران. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الايه ذكرناها كثيرا ولم اعود اليها باذن الله تعالى. فإذا المسألة كلمة اتكاد يجب أن نعود إليها أيها الإخوة الأعزاء. في سيرة صاد مثلا يقول تعالى: هذا ذكر، هذا ذكر، بعد أن ذكر الأنبياء العمالقة، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. شوف متكئين فيها، أفهمت الآن؟ يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هذا المعنى في الكلام، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. متكئ يعني ايه؟ مستريح 100%. هذه اعصاب هادية، مفيش منغصات ولا مكدرات ابدا، القعدة تمام التمام. ده في الجنة، ده جنة عدن مفتحة لهم الابواب، مش حاجة مغلقة امامها ابدا. سبحان الله العظيم. متكئين فيها وبعدين هو قاعد بقى مضطجع كده ومتكسر قوي 100%، مزاج عالي. يقول لك يا ولد الخدم، يا ولد هات الفاكهه، يا ولد هات الفاكهه لعمك، هات الولدان المخلدون الخدم ده والحسن. يقول له يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب. وبالشعب مش خايف الفلوس تخلص ولا الوقت ينتهي ولا العند ينتهي ولا هو يموت او يحصل في عبد الاثنين، مفيش الكلام ده كله. يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وعندهم قاصرات الطرف اسرار. هذا ما توعدون اليوم الحساب. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وان للظالمين لشر مآب. شر مآب. مآب. شوف الاوبع من الرجوع. سبحان الله العظيم. الاوبع من الرجوع. واحد يرجع لسان السنين يستريح فيه. يوم المآب بتاعهم هو النار. في مآب النار اي رجوع الى النار. لا اله الا الله. وان للظالمين لشر مآب. جهنم يصلونها. فبئس المهاد. ما هو المهاد؟ الوطاء من كل شيء. الوطاء. ولذلك نقول على فراش الطفل بانه وطيء، او نقول عليه انه مهد. في المهد الطبيعي، المهد فراش الطفل له وسائل حمايه كثيره من الحشرات، له ناموسيه، له بقى رعايه خاصه، تمهيد ومهد له تمهيدا. فالمهد معناه موفق، يعني جهنم اعدت اعدادا محكما جدا للكافرين. يا الله، ايه ده؟ نظام من جهنم مهاد؟ ايوه نعم. ومهاد تمام الجسم، ومن فوقهم غواش. يا الله. نعوذ بالله تعالى من حر جهنم. يبقى المسألة، شوف المقابلة بين في سورة صاد دي، مقابلة رهيبة والله. لما تاخد المقابلة بين ايه؟ هذا وان للقانون لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا قرية ذقوه حميم وغصاص، حميم وغصاص. ايه الحنين؟ ده في مقابل هناك ايه بقى؟ بفاكهة كثيرة وشراب. في مقابل ذلك حنين. ما هو الحنين؟ الرصاص المغلي مثلا، يعني الرصاص الدايب ده رصاص توجع على جلدك كده نزعة للشرع. يقول الحنين ده شيء لا اله الا الله. نسأل الله تعالى ان يعيذنا واياكم من حر الحنين. الحنين ده ايه؟ يدخل ده وسوقوا ماء الحوض فقطع امعاءه. هذا فليذوقوه حنين. حرارة كده جدا. وايه؟ وغساق. غساق؟ ايوه غساق. الغسق او الغين والسين والقاف اصل يدل على ظلمه. ايه اللي جاب الغسق بعد الظلمه؟ ايوه نعم. صديد اهل النار، صديد اهل الدنيا اصفر اصفر ومورد جدا. اما صديد اهل النار لا اسود واتحرق في النار. صديد اسود ده نوع شكله ايه ده؟ وطعمه ابي غساق. يبقى الشراب بتاعه ايه؟ متناهي في الحراره، متناهي في الارض، ونتن الريح قيح اهل النار. والذي يكثر من جلود اهل النار هو ده الغساه، هو ده شرابهم. منتهى الحراره الحنين، حنين الان متناهي في الحراره. لكن تتخيل متناهي في الحراره، وبعد ذلك متناهي في الرائحه النجمه الكريهه. من نفس الريحة، ريحة الأنف يعني عذاب الأنف؟ لا لا، ده في عذاب ثاني أنه ينظر إلى الطبيب. في السجين الآن على وجه الأرض تجد كثير من السجون يضطرون المعذب السجين المبتلى بهذا أن يأكل غائطه، ياكله كده. شوف العذاب ده قد إيه؟ يوم يغمض عينه كده، لا ده نفسه فتى بس يغمض بالنار، وده قلح أهل النار ياخده، يبقى عذابه للعين، وعذابه للأنف، وعذابه للإيه؟ للأمعاء، وعذابه للحلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ والناس برضه صنع أسفارهم على النار. شوف المقابلة بين شراب وشراب وبين نعيم ونعيم، بعدها بقى إيه؟ هذا فليذوقوه حين غسلة، وآخر من شكله أصناف وغسلين بقى أصناف وأصناف مدققون، والمؤمن يأكل وجوه ريحة الشراب وساعة مدققة، وآخر من شكله أزواج، وبعدين هذا صوت مقتحم معكم اللي يبناه في كور الصاف. بعدها بعد أن ذكر فاصلا من الإبداع وفاصلا من الآلاف، قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ ده ولا ده؟ أذلك خير بعد يتهمنا في سورة الصفات، بعد أن ذكر برضو إيه؟ فاصلا بين الرجل والنعيم، قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إذا جعلناها في النظر للظالمين، يعني ده سياق طويل عن ذكر الطعام. طعامهم ايه؟ خلي بالك. إنا جعلناها فتنة عذابا للظالمين. عذابا للظالمين. إنها شجرة تقول في أصل الجحيم. وفتنة في الدنيا ورد. بقى شجرة تطلع في النار. شجرة أيوة تطلع في النار. ده زي حياتي فيها عقارب وفيها ساعة المال ايه؟ إنها شجرة تقول في أصل الجحيم. طلعوها. شوف العذاب ده. عذاب للعين ايضا. كأنه رؤوس الشياطين منتهى القرف. منتهى القرف والغمز. مش بس عمال يبلع وتقطع بطنه. لا. وإنما هو ايه؟ عذاب لعينيه. يعني الطعام مرعب. طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. كأنهم لأكلون غصب عنه رغم أنفي وحتى أنفه. لأكلون منها كما لقونا منها البطول. لازم كل بطن جملة بطن. النجل المعذب ولا. لازم يحط البطن من الله. بيقول خلاص خلاص انا التكفيت التكفيت. طيب مثل ذلك. كما لقونا منها البطول. وبعد كده ايه؟ عليها شرب كمان هيشرب شرب ده. ثم انهم عليها شوبا من حميم. يعني دلع بيد الحميم. شوف المقابلة، شوف المقابلة، عد إلى سورة الصفات، شوف المقابلة بالإثنين، عد إلى سورة صاف، تجد قولا مرعبا عظيما لله العظيم، في نهاية المقابلة، بعد قوله تعالى، وعندهم خصوات الطرف أتراب، هذا ما رزقنا ما لهم، هذا ما تعلمون يوم الحساب، إن هذا رزقنا ما لهم النفاق، هذا وإن للقصدين لا شر مآب، لأن ما يكون هذا بيس النهاب، فهذا فليبقوا حنون وغسلات، وآخر من شكل أجواب، هذا فوز مقتحم إلى أن قال سبحانه وتعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل هو نبأ عظيم. وفي نهاية السياق أنتم عنه معرضون بعد أن قال إن هذا لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر. يعني أصاب منذر لأن أنا قلت ده الدقائق اللي انت عن النار دي مش بشير ده بشير ده بعدين ده منذر الأول لأنه الرحمن الرحيم ولا يرضى لعباده العذاب ولا يرضى لعباده الآلاف لما هم الذين ارتضوها لأنفسهم فلن قل إنما أنا منذر فما من إله إلا الله الواحد القهار إيه الإله يعني حد فاهم الإله يعني إيه هذه مصيبتنا في هذا الزمان كل واحد ذات الإله يعني الرزاق الخلاق ثم ذي الرجاء اللي عارفها وآمن بها وفرعون يعلمها ولم يقر بلسانه ولكن الله تعالى فضحه وكشف أنه يعلم هذه جيدا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أنفسهم ظلما وعلوما إنه لما قال الإله يعني إيه المألوه يعني إيه المألوه يعني المحبوب لذاته يعني يبدو بيه عن المحبوب لذاته ألا تتحرك حركة إلا لله عز وجل تنتهي كل حركاتك لجمع الناس وكل حركاتك للزواج والنساء وكل حركاتك مع الآخرين وكل حركاتك لتربية أبنائك وبناتك تنتهي كل حركاتك لله أي تكون على منهج الله أي تكون على تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى لا إله إلا الله وذلك قراءة كل محمد رسول الله فلما نبرده لما رضيه ما تعالى ذكر الألم ولا بعدها قال ايه كل انما انا منذر كل عبد عبد مش عبد مش عبد هم من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض منهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم هذا نبأ عظيم ذكر الله وذكر الجنه الناس تهنون الله انتم عنهم ارجون في غفله مش دليل وحزن ولا جن ناس الناس في غفله سيده جدا يا الله الذي يعيش الناس الان ايه اللي حصل ده نحن في اسوأ فترة تمر بها البشرية منذ خلق له الارض ومن عليها اللهم الا بعض من التوبة او كما يقول من الصحوة السرية بل هو نبأ عظيم ثم الجبلين فكده ده اللي بيهزر ان المساله بجد والله يا اخوان والله العظيم مساله جد لا يزار ولا يبتاع ده كمان كده شيء حاشا لله كن هي نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي بالعلم لا اله الا الله يقتصم ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير مبين عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد اي اخوه اعزاء ما زلت في البدايه في مساله اللذه والالم ما زلنا في البدايه في مساله اللذه والالم خذ مثالا اخر مساله الظل دي الظل ده يعني كسر يعني قد كسر عنك الكسر الظل وندخلهم ظلا ظليلا طيب يعني لا سكت من اي حر من اي حاجه جايه ليس يبقى ظل ظل كريم يسترك هاي ده الظل وندخلهم ظلا ظليلا يعني ظلا دائما ممدودا والشجره يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يبلغ اخرها وما يقطعها وذلك بالصحيح يعني ظل ممدود كما قال الله عز وجل يبقى ظل الجنه يعني اول بحث ان نذكرها الان لكن اريد الان ان اذكر شيئا عن ظل النار والعياذ بالله تعالى يعني ظل الجنه لا تقولها دائما وظلها في ظلال على الارائك فاذا متكئين في ظلال وعيون ودانية عليهم ظلالها يعني نؤجله الان مسألة ظل الجنة اما لم يريد ان اذكره الان اذكر شيئا من ظل النار والعياذ بالله تعالى كما جاء في سورة المرسلات انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب يا الله بقى الله يعلم بقى 3 شعب دي يعني ايه لا ظليل ولا يغني من اللهب لا هو حاسل حر ولا هو نفس بارد كما قال الصوت وقع على بارد ولا كريم قال وظل من يحموم لا بارد ولا كريم الى ظل من يحموم يحموم يعني ايه اما من الفحم او من الشحم الذي احترق سودته النار هو ده الظل والعياذ بالله تعالى وهو الذي يقول رب تعالى عذاب السموم في سموم واصحاب الشمال والقصر في سموم وحميم ايه السموم يعني قبل نؤجل الظل كده ثانيه دقيقتين ما هو السموم السين والميم تدل على معنى الا وهو تدل على ثقب او ثقب في شيء يعني مدخل في شيء كالثقب وكلافه هذا معنى السم السين والميم ولذلك لا يكون ذلك حتى يلد الجمل في سم الخياط الخرم ده الثقب ده بتاع راس الابره ده السموم والسم اللي بيموت دليل لانه يدخل النغزيف بتاع المعده فبيقطع المعده شكله بيسمى سما سما سما ليه اوصف ان هو كده يعني معناه بينفذ له منافذ كده طيب يعني نار السموم وعذاب السموم معناها ايه؟ نعرف ان جلد الكافر يسير فيه الراكب ثلاث او هي عرض حديد كثيره عرضه 40 ذراع طب يعني يقول لك اللي بيتحرق الطبقه الخارجيه والاعصاب اللي جوه في الجلد ديت منتظره دور لا لا لا لا لا لا, لا. كل شيء عذابه على وجهه مفيش خليه عصبيه الا هو بتشعر بالعذاب ويتنوع عليها العذاب سبحان الله العظيم لان العذاب طب ازاي كيف اصل الجلد عامل فاتر للطبقه جلد تخين كام كيلو متر جلد مش ملي متر كام كيلو متر 40 ذراع تبقى توصل كام ده الجلد يمشي فيها واحد ثلاث ايام الجلد الجلد الكافر مقعد الكافر كما لقينا مكه والمدينه مقعده في النار ذلك بنصوص صحيحه اي نعم طب الجلد يتعذب ازاي الطبقه الخارجيه كلا من هذا لان النار نار السموم يعني الاسلام يعني بتتخلل الجلد تحرقه قبل ما تشويه كله تخش بين المسام هي المسام اللي بيطلع منها العرق دي لماذا كنا في المسام؟ لانها كثقوب في الجلد او نوع ثقوب في الجلد يطلع من العرق وياخذ منها الدم فعذاب السموم العلم لا تعالى الذي يصل الى كل شيء في بدن الانسان الذي تطلع على الاسئله انها عليه مؤصده في عمد المسام هذا وصف الله هذا السمير والعياذ بالله تعالى هل يقول السمير والحديث وظل من يحمل لا بريد ولا كريم يحمل يعني ايه؟ اما من المعقوده من الفحم الاسود او من الشحم الذي استولته النار فان كان من الفحم هابوا يعني يبقى قاعد في ظل مش تراب وعقار ده فحم فحم زي نار المله كده الفرن كده اللي طالع يوم ده يجي يستنشق الهواء يوم يخش الرئتين يبقى سموم ولا لا؟ يبقى لا بارد ولا كريم لو حس عنه ده بالعكس ده نفس الجواء ظل من يحموه او ان يقوم هذا الظل بطلاء المجرم بطبقة من الشحم المسود الذي سودته النار والعياذ بالله تعالى سرابيلهم من قطران. ادو الفيلم مش هيقدم له كريمة يقدم له تفاحة ولا وجبة ولا شوية ماء ساعة. لا ده يروح للظل انطلقوا الى الظل يروح بيه يوم يقدم له ايه طبقة من ده استعداد للنار ده سرابيلهم من قطران. لانه ظل عبارة عن ايه مأخوذ من الشحم الذي تولده النار. يوم الشحم يجي على وشه وعلى جلده يعمل طبقة كده كاملة لهذا بالله تعالى يوم يخش النار تنفجر فيك انفجار القنابل. ما هذا العذاب كله؟ يسأل الله تبارك وتعالى ان يعيذنا واياكم من هذا العذاب. وظلم من يحميه لا بارد ولا كريم. اجي الظلم لهم من قوتهم ولا لهم من النار ومن تحتهم الغلل. يا الله لما تقرا بقول لك انه مش لاقي وقت بس ان اذكر لك على التفصيل كده اقول لك صورة الطور وراح جايب لك السياق بتاعه والالام واللذ صورة الصفات او صورة المتصفين او صورة القاف او صورة الانسان او صورة الحد او وهكذا كثير جدا من الصور او صورة الغاشية مثلا يعني تجد المقابلة بين اللذات وبين الالام. كل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. هو ده هو ده نبأ عظيم والناس عنه معرضون فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأعزاء بعدها مسألة شيء عن الظل. قارن الألم بهذا الظل بالنعيم في الظلال اللي في الجنة بقى. ظلاله ايه قاعد على كثير عالي جدا والحور العين جنبه او مرأته اجمل من حور العين التي تواجه في الاخرة والانهار تجري من تحته ماء غير آسل لبن لما تغير طعمه خمر لذات للشاربين وعسل مصدق انهار مش حاجات ما يخلص وعالية جدا وفورة مرفوعة وظلة ظليلة. وبعد ذلك يستمتع ثم يستمتع باللذة النفسية برضا اخواني عنه وبرضا الملائكة عنه ثم على اعظم يكون برضوان الله عز وجل والبر من الله اكبر. كل ده قدام مين؟ قدام ظل من يحمم لا بارد ولا كريه. لا حول ولا قوة الا بالله. انظر دي ما تستاهلش ان الواحد يطلع فلوسه لما اقول لك تبرع بالبطن والهرس. اخوانه الان يؤتى بالمرأة الحامل فتبقى بطنها تشعر بطنها بآلة غير حادة تناكل يعني حتى معناه يعذبها في قطع بطنها. طبعا تصرف الثلاثة من يملأ الارض ولكن من بعد اسمعت لو ناديت حية لما انت تسمع مين وانت بتنزل في رماد تسمع مين يعني تصرف نديد احياء. يا الله على الانظمة الحاكمة الان في البلاد المسماة الاسلامية انهم اشد الناس على الرحمن عتيا وسيلقون غيا عند الله الا ان يتوبوا الى الله عز وجل. المرأة بتبع بطنها وبعد ذلك ينزع الجنين من بطنها فيوضع هذا الجنين امام القطط تأكله وهذه الام اثناء قتلها ومقتلها تنظر الى هذا ثم قبل ان تقتل وقبل ان تموت يأتون بالقطة ويضعوا هذه القطة في بطن هذه التي فقع بطنها او بطر بطنها مكان الجنين ويحاول ان يقيق بطنها على ذلك فتقوم القطة بتقطيع بطنها الى ان تموت. ارأيتم هذا حدث المسلمات الان؟ فأين اموالكم؟ شبيت مثيلة الانظمة خلاص في العالم كله يعني ان فرصة الى مصر كنية اخوان الدول الان الانظمة الان طلقت الاخرة من ادمغتها تماما. فاين انتم؟ لا نستطيع الخروج الى هناك وان فرصت قد ان تصل الى هناك. طيب اين اموالكم وهي تصل لحمد الله تبارك وتعالى؟ اين اموالكم؟ هل يعني كل جمعة كده افضل ارافض وارحب؟ اين اموالكم؟ اين اليقظة؟ قل هو نبأ العظيم انتم عنهم يعرضون هذا هو تصديق الله العظيم انتم عنهم يعرضون. لو كل واحد تبع فينا جنيه هنجمع عندكم 20,000 جنيه جماعة في الطاعات والتعليه كنا نجمع كثير من عز كل جمعه وما نعرفش ابدا لان رزق الله لنا يتلاقص علينا نحن نعيش برزق الله عز وجل. انما الناس ده قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. سبحان الله العظيم. وقبل ان اختم هذه الخطبه اذكر لكم على سبيل المثال شيئا من الاحاديث التي وجدتها وهي صحيحه والحمد لله رب العالمين لان الوقت قد يعني خانني فلا استطيع ان اريد موضوع نبدا الالم في الخطبه الطويله ان شاء الله باذن الله تعالى في الاسبوع بعد المقبل لان شيخ احمد سالم يكتبنا يكتب فينا الاسبوع المقبل ان شاء الله. فانا اتابع باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى وقدر مساله لذه الالم ومساله ذكر الجنه والنار بالايات والاحاديث الصحيحه مع فهم جديد كما رايتم في مساله الاتكاء وغيرها كما راينا فهم جديد والعياذ بالله مع رد يعني محاوله ايجاد نوع تصور للناس لهذه اللذات ولهذه الالات بتمثل الاركان. الناس تعمل حاجات دي خيالي عن خلاجه تأثيرهم في قلبه دي. سأجتهد بإذن الله والله ورب تعالى المستعان في أن أوصل هذه الأحاسيس والمشاعر إلى الناس. اللي فعلا كأنه شايف الجنة وكأنه شايف النار. إذا فاهم معنى الكلام إيه؟ هذا هو المطلوب وسنجتهد فيه والله ورب تعالى المستعان. لو أخذنا شيئا من هذه الأحاديث. في مسألة من مسألة جات من الهزار زي الناس واخدين الدنيا دي هزار واللسان عمال ينطلق في الكلمات ادي تهوي بيه في النار هو لا يدري. خذ هذه النصوص الصحيحة الصريحة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول الذي يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يجل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يجل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وإذا أيها الأخوة الأعزاء مسألة الكلمة المسألة جت عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لله رقيب عتيد. إذا الكلام جاب إذا أنت أمسك عليك لسانك يا أخي الكريم وليكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصعدوا ألسنتهم. فأمسك لسانك شوي بطل كلام شوي أكثر من ذكر الله من قراءة القرآن. المسألة جد والله ملك عمالة كتب يعني أخوانا كتبنا يعلمون ما تفعلوه. الكلمة تقول لك تنزلك في اللي أنا قلت النهاردة وما قلت شيئا إلا قليلا جدا من علام النار ومن رأس النار. كل سنة قال الكلام وفين 40 قريبا ابعد بين المشرق والمغرب لا اله الا الله وسبحان الله العظيم. ايضا انظر الى ما اخذ الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه وجبه ضربه يعني صداما شديدا فسمعنا وجبه فقال اتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال هذا حجر ارسل في جهنم منذ 70 عاما فهو يهوي في النار الى الان حتى انتهى الى قعرها. يبقى تقول هل من مزيد؟ يبقى النار تقول هل من مزيد؟ انظر مثلا الى ما اخرجه الحاكم وصححه والبيهقي عيد مسعود في قوله تعالى وخذوا الناس والحجاره قال حجاره الكبريت. حجاره مش حجاره كده امام النبي طوب الاسنان لا الكبريت. وبرضه طوب الاسنان ممكن يولع وما جاي على دي عزيز لكن ابن مسعود رضي الله عنه قال انها حجاره الكبريت وروايته صحيحه عنه رضي الله عنه. قال القرطبي في هذه الروايه خصت حجاره الكبريت بذلك لانها تزيد على جميع الحجاره بخمسه انواع من العذاب سرعه الانتقال نجم الريحه كثرة الدخان ظل السيئ شدة الانتفاق بالابدان وقوة حرها اذا حميت والعياذ بالله تعالى. واخرج مالك الموضح عن ابي هريرة ولو حكم رأس قال ترونها ناركم هذه ترونها تناركم هذه يعني ترون نارا جهنم تناركم هذه لي اشد سوادا من القار. هذه رواية صحيحة في موضح مالك عن ابي هريرة ان نار جهنم سوداء. ايه عزيزة كل ايه الشدة دي كلها لا اله الا الله هي اشد سوادا من القار. هذه ما هي الا امثله صحيحه اذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من المتابعه لما ذكرته عن اجسام الكافرين في درس الماضي. اذكر لكم ايضا ما اخرجه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه رفعه قال ما بين منكبي الكافر مسيره ثلاثه ايام من راسه المسرع. واخرج مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الكافر في النار مثل احد وغلظ جلده مسيره ثلاثه ايام. اخرج الترمذي والبياقي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الكافر في النار مثل احد وفخذه مثل بيضاء ومقعده من جهنم ما بين مكه والمدينه وغلظ جلده 42 ذراعا بذراع الكبار. اخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود قال لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا. واحد مخز مليون دينار او دولار مثلا كل تعدي في المليون مكا دولار واحد يستوي وتعمل يحدث معدن يقول لك لا هو جسم زهيرة في الدنيا لا لا لا لا. وبالتالي هنا يكون مسعود وبتمطر يقول لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا لوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. يعني كل درهم يلاقي له مكان على جلده يعذبه به في الجباع والظهور والجنوب والعياذ بالله تعالى. انظر الى مسألة المسح النار والبكاء والجزير والشهيق. اخرج الطبراني في الاوسط وابو نعيم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جهنم لما سيخ اليها اهلها تلقتهم بعد بعنف تكاد تنازع من الغير ان جهنم كانت مرتابة. فرسول الله قبل تلقتهم بعنف فلفحتهم لفحة فما ابقت لحما على عظما حتى القتوا على اعقابهم. دي اول لقاء اول حزن يعني. ده اول حزن اول غصن في النار. دي لفحة. تعالى يا ابن تعالى هنا. ان جهنم كانت مرتابة. هي دي تتميز من الغير من اعداء الله ومن كلاب الناس ومن كلام الجن ان جنة كانت مرصادة. هذه حديث صحيحة وهي كثيرة جدا لكن نقص لكم قليلا منها. ايضا اخرج ابن ماجه وابو يعلى والبيهقي والناس عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرسل البكاء على اهل النار فيبكون حتى ينقطع الدمع ثم يكون الدمع بعد كده يكرس الدمع يجي الدمع بقى حتى يرى في وجوههم كهيئة الاخدود لو ارسلت فيه السفينة لجرت. يقولك السفينة تجري في وشه فلا اخدود تجري في ايه هو وشه قد ايه. اذا كان هو مقعده كان بين مكة والمدينة يبقى وشه كم كيلو متر بقى يبقى الاخدود عرضه كم كيلو متر ايضا يبقى السفينة جدا ممكن تجري فيه. سبحان الله العظيم لا اله الا الله. اخرج الحاكم وصححه عن عبد الله بن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل النار لا يبكون حتى لو ازليت السفن في دموعهم لجرت وانهم ليكون الدم. وقال الالباني على شرط السيفين. هذه امثله عديده جدا عن العذاب. اكتب خطبتي هذه بذكر امثله عن ماذا؟ عن الثعابين والحيات والعياذ بالله تعالى والعقارب والناس لا يتصورون. انظر الى هذه الروايه في قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب. اخرج سعيد بن منصور باسناد صحيح عن ابن مسعود قال رضي الله عنه قال زيدوا عذابا فوق العذاب. يعني ايه؟ يعني زيدوا عقارب لها انياب كالنخل الطوال. كان نخل الطوال يعني نخلة طويلة نابل عقرب والعياذ بالله تعالى. كذلك اخرج الترمذي وحسنه من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحميم ليصب على رؤوسه فينفذ الحميم حتى يخلص الى جوفه فينفذ ما في جوفه ثم يمرق من بين قدميه فيسكت ما في جوفه ثم يمرق من بين قدميه وهو والعياذ بالله تعالى الصخر ثم يعاد كما كان ثم يعاد كما كان. انظر الى هذا الحديث الاخير الذي اخرجه احمد والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي ايضا عن عبد الله بن الحارث بن الجمر الزبيدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في النار لحيات كامثال اعناق البقر. يعني النوق العظيمه جدا تلسع احداهن اللسعه فيجد حموها 40 قريشا وان في النار عقارب كامثال البخ المختفى تلسع احداهن اللسعه فيجد حموها 40 قريشا. هذا الكلام ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا النار فيها ايه؟ عذاب الاف عذاب شديد ان لله وانا اليه راجعون. حيات الحيه قد ايه؟ سيطيقون ما ناكل به يوم القيامه. اذا كان هو بقى وشه اللي عندك كله مصراط يبقى الحيه دي قد ايه؟ خلي دي اشد الناس عذابا يوم القيامه اشدهم تعذيبا للناس في الدنيا. هذا او كما قال صلى الله عليه وسلم ده من اشد الناس عذابا. خلي بيعذب الناس رويدا رويدا على معنى شويه لن يغني عنك جاه ولا سلطه لن تغني عنك وظيفه لن ينفعك مال ولا بنون ولا سلطه ولا رئيس ولا مرؤوس والكل سافر من اخيه وامه وابيه. لا اله الا الله. ان عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد فليراجع كل منا نفسه. سبحان الله العظيم. اي واحد يستمع هذا الكلام حتى لو اضطرب منه ان يكتب تقريرا حتى لو كان لو يبدو التقرير عن خطبة هذا الكلام لغير فيه ام له انه لنا جميعا على كل من تسمى باسلاح اسلامية ان يستمع الى هذا الكلام وان يتصور نفسه يعذب بهذا العذاب. فهل عذاب الطغاة في الدنيا اشد ام عذاب الجبار يوم القيامة؟ بل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. ما كان لي من علم من الملأ بعد إذ يختصمون ليوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين. فإن الناس في غفلة شديدة والله العظيم. فسنة الله تعالى الابتلاء ابتلاء أيوة الابتلاء الذنب والألم. يأمر للرسول أيضا أن نفتحب الألم وتتعب وتتشرد وتتبلع وتتبلع وتتعور ويخرج تتشرد وتصب الصراع من العذاب في الميدان الى اخره ميدان القتال المشروع في جهاد الامه الذي اتكلم عنه والذي غفلت عنه الامه طب لما غفلنا عن الجاب التواقن يعني سبنا مصالحنا كلا الا تنزلوا يعذبكم عذابا اليما ولقد بسطتوا ذلك هذا القول في الخطب النبوية والحمد لله رب العالمين. وإن هو الرازق الآن أما اليهود فيهاجمون من الخارج ومعهم الصليبيون فيهاجمون الدول الإسلامية هجوما عنيفا جدا في التسعينات هذه كما نقلت لكم شيئا من كتاب المصرية والحرب وشيئا من شريطي الشيخ تفرن حوالي وشيئا من تصريحات ريغان وكارتر وليتون وبوش وكل رؤساء أمريكا يمهدون لتسليم كل هذه البلاد الإسلامية لليهود حتى يأتي الرب بالألف الملك الملك الألف يعني سنة 2000 وكما جاء بكتاب نوكسن وغيره اليهود يهاجرون خصوصا من الخارج ومن الداخل الكل يعد لتضحيه ولا نملك شيئا الا ان نلجا الى الواحد القهار. اليس الله بقادر على ان يدمرهم وعلى ان يجعل كيدهم في نحورهم؟ قال ما خططوا ما خططوه ان اللي هيحصل ايه في علم نفس الله تعالى اسال الله تعالى ان يعطينا اكتافهم نتلاطع على ان يعطينا اكتافهم وان يهلك الظالمين بالظالمين وان يخرج الموحدين من بينهم سالمين وان يفسد على المجرمين خطوطهم وخطواتهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم انا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رحمك رب العالمين بالمجاهدين رحمك بالموحدين. اللهم انا نسألك يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين حكاما ومحكومين. اللهم أخرج الظالمين من دائرة قلبك واسلبهم هذا الإنهار